التوفيق له وجهان، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه، والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلا بالمال، أما إذا كان معه فلا. طيب، أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة، وهي منفردة. التوفيق الأول والآخر، هذا التوفيق الأول. التوفيق للتنزيه النجح، والله ما غير مقتنع، لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا. هذا اللي جمع الحاصل، هو لازم في نهى من الأول، لأنه كان في حوار ما سوى مرهش من عنده، يعني ما نقول بس لفظة إن الماء لا يوجد من الأرض وينهي رسول صلى الله عليه وسلم هذا هون هذا اشكال آخر ولا لا؟ أنا من عقل المتوبة سنو ما نقلقا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الاغتسال بفضله، يعني أنا أخشى أن أقول أنه إذا إنسان بده يظلم أنه الابتعاد عن الماء لأنه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان، أما الأفضل تركه لأمور أخرى يعني ممكن للاستقرار على هذه السبيل. يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا الحمامات إنه إذا واحد اغتسل وهو جنوب ما بعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإنسان ما بيعتقد إنه الماء بيجنب لكن لاستقضاءه بأمر الآخر. ممكن هالكلام تنزيها يعني إيه؟ مقبول؟ شو بكون السنة عند الإنسان؟ الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل؟ لا الماء لا يستعمل لا بيقصد هنا موضوع حاجة يقصد الحاجة الماء مستعمل فشو حكم هذا التنزيه؟ علمته بهذا التنزيه؟ التنزيه طيب ممكن نعلقه بالعقيده بالشخص، يعني اذا كان بده يعتقد ان الماء بيجب يجب عليه ان لا لانه الشرع ما بيساعد الانسان يجيب افكار من خيال يعني افضل شيء نقول للتنزيه. المراه احيانا بالسياره المرأة السيارة مرسلة المرأة أحيانا الدامة تكوني الظاهر الجنسي مني بعد الله المرأة أحيانا بيزل منها ماء مو دم ماء بيجوز يكون بعد الولادة بعد كده هذا ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء؟ طيب ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط المرأة الحائض المرأة الحائض